إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي لا زال المؤلف رحمه الله في الكلام على قواعد الألفاظ الثلاثة أو المصطلحات الثلاثة الأصوليين ومصطلح المحكم ومصطلح المعوام ومصطلح المجمل، وهذا كله يرجع إلى المباحث اللفظية لأن للقرآن الكريم وللسنة النبوية مباحث اصطلح علماء الأصول على وضع قواعد لها حتى يكون طالب العلم على بينة منها فيحمل كل لفظ على قاعدته التي يندرج فيها. سبق لنا في الدرس الماضي ما تبقى من الكلام على المطلق والمقيد، ثم بعض الكلام على المؤول يعني تعريف المؤول وتقسيمه إلى آخره. أما القواعد التي سبقت لنا في المطلق المقيد فمنها مثلا منها أول إذا تأخر المقيد مع المطلق فهو الذي مطلق إذا تأخر مقيد عن وقت العمل بالمطلق فإنه لا يسمى مقيدا وإنما يسمى نسخا. لماذا سمي كذلك؟ لأن التقييد نوع من البيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. وعليه فإذا تأخر فلا يسمى بالحقيقة تقييدا وإنما يسمى نسخا لوجود شرط من شروط النسخ فيه أو لوجود قاعدة النسخ فيه. ما هي قاعدة النسخ؟ هي نعم وهو تأخير التراخي، التراخي لأن من قواعد النسخ أن يكون الناسخ متراخي عن المنسوخ. ومن القواعد التي سبقت لنا أيضا في ذلك الباب أن المطلق والمقيد قد يكون لا لغير من أجلين. نعم إذا كان المطلق بشرا أمر كان المقيد له فإن المطلق المقيد بناقل أيوة تمام، يعني أن المطلق والمقيد قد يكون أمرا ونهيا، فإذا كان أمرا ونهيا وقيد أحدهما وأطلق الآخر على كل حال فإن المقيد يكون على قيده والمطلق يقيد بضد ما قيد به الآخر، يعني هذه قاعدة واضحة. ومن القواعد التي سبقت لنا أيضا أن المطلق والمقيد إلى التحالات السنة اتحد في الحكم واختلف في السبب فالراجح فيه هو الحمل. لماذا كان الراجح فيه هو الحمل؟ لماذا؟ نعم لأن الاتحاد في الحكم قوي، لأن الحكم الشرعي عندما يجمع أمرين عندما يجمع نوعين فيكون الجمع قويا جدا، لأن الحكم الشرعي يضطرب وجوده في مجالات الشريعة الإسلامية بكيفية لا يوجد الفرق بين نوع ونوع آخر فيه، هذا هو اضطرد وجوده في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين أيوة تمام متضادين، لا تجمع بين متضادين ولا تفرق بين متماثلين. طيب أما إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم ف الراجح عدم الحمل. لماذا؟ فالراجح هو عدم الحمل في ذلك. نعم لأن السبب أضعف، لأن السبب أضعف من الحكم، يعني جمع بالسبب ضعيف بخلاف الجمع بالحكم فهو قوي. طيب ومن القواعد التي سبقت أيضا أي نعم يعني أن حمل المطلق على المقيد قد اختلف العلماء فيه أي في دليله اختلف العلماء في دليله، هل دليله هو اللغة أم دليله هو القياس؟ ويمكن أن نقول بأن دليله الأمران معا، أي دليله القياس ودليله اللغة، لأننا وجدنا أهل اللغة يفعلون ذلك، كما أنه لا يتنافى مع القياس، ولا مانع من أن يكون لمسألة واحدة دليلان. ومن القواعد التي سبقت لنا في الدرس الماضي قاعدة تعريف التأويل لغة واصطلاحا. أما التأويل في اللغة فمعناه يعني ما يؤول أو ما تؤول إليه حقيقة شيء، ما تؤول إليه حقيقة شيء. إذا أطلق التأويل في القرآن والسنة فماذا يراد به؟ إيش يراد به يعني؟ لا في الكتاب والسنة نعم ما تؤول إليه حقيقة الشيء أو ما يؤول إليه الأمر، فإن كان من باب الإخبار فالمقصود منه هو نعم تحقق وقوع المخبر به، وإن كان من باب الطلب فمعناه وقوع المأمور به، إن كان من باب الإنشاء والطلب فمعناه وقوع المأمور به. فإذا قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر، فمعنى تأويل فسبح بحمد ربك واستغفر أن تسبح الله عز وجل وتكون قد فعلت هذا الذي أمر الله به، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طبق هذا الأمر، فسمت تطبيقه لهذا الأمر نوعا من التأويل. هذا هو المراد بالتأويل في القرآن والسنة إذا أطلق. وهناك معنى آخر للتأويل يختص ببعض علماء السلف. نعم إذن هناك معنى خاص للتأويل عند بعض السلف، وهو معنى التفسير، وهذا هو الذي يستعمله ابن جرير رحمه الله في كتابه الذي يسميه بماذا؟ نعم صحيح. وكذلك هناك نوع من التأويل ذكره المؤلف يختص ببعض فقهاء المالكية، ما هو؟ هو الاختلاف في شرح كتاب المدونة، وهو لخليل بن إسحاق. وأما التأويل الذي اشتهر عند فقهاء الأصوليين والمتكلمين فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المعنى المرجوح لدليل يقتضي ذلك. فهذا هو المراد هنا عند الأصوليين. وهذا النوع من التأويل ينقسم كما سبق إلى صحيح وكاذب. ضابط الصحيح عندهم ما دل الدليل على معناه، فإن دل الدليل على المعنى الذي حمل عليه اللفظ سمي تأويلا صحيحا. ومن شروطه أيضا أن يكون المعنى الذي حمل عليه اللفظ معروفا إما في اللغة وإما في العرف وإما في الاصطلاح الشرعي. نعم، فإذا حملنا اللفظ على معنى لم يرد في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع فهذا تأويل فاسد، بل هو في الحقيقة لاعب وتلاعب بالكلام، كما يفعل بعض من لا خلاق له أو بعض الجهال من الناس. فهناك من يحمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. هناك من فسر الطير هنا بالميكروبات، والطير لا يرد في اللغة بمعنى الميكروب ولا يرد في العرف بمعنى الميكروب ولا يرد في الشرع بمعنى الميكروبات، فهذا تأويل يحكم عليه باللهو ويحكم عليه بالتلاعب بنصوص القرآن الكريم. هذا يقع فيه حتى بعض العلماء ويكون بالنسبة إليهم زلة من زلاتهم لا يتبعون فيها، يعني لا يتبعون فيها لأنه زلة من زلاتهم. إذا لا بد من شرطين في التأويل، الشرط الأول هو إيش؟ أن يكون مقرونا بدليل، يعني بدليل قوي في نفس الأمر، والثاني أن يكون المعنى الذي حمل عليه اللفظ معروفا إما لغة وإما عرفا وإما شرعا. طيب، فإن لم يكن هناك دليل، فإن لم يكن هناك دليل فبماذا نسمي هذا النوع من التأويل؟ إما أن يكون فاسدا وإما أن يكون لاعبا. فالفاسد وإذا كان الدليل الذي بمقتضاه حمل اللفظ على المرجوح ضعيفا، أي نعم، وأما إذا كان ليس هناك دليل فهو لاعب. طيب، لو كان عند الحامل المستدل، لو كان عنده قوي فهل يعتبر هذا لا يعتبر تأويلا صحيحا، وإن كان هو عند المستدل قوي وصحيح. لماذا؟ لأن هناك بعض العلماء من يتراءى لهم الدليل على أنه قوي وهو في نفس الأمر ليس بقوي، وذلك لأنه قد يفوتهم ما يدل على ضعف ذلك الدليل، قد يفوتهم لأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما، فيفوتهم دليل في المسألة يضعف الدليل الذي استدلوا به، وبذلك يكون دليلهم هذا ضعيفا وإن كان هو عند أنفسهم قويا، وإن كان هو عند أنفسهم قويا. والآن يشير المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات الثلاثة إلى أمثلة من التأويل الفاسد، وهذه الأمثلة كلها للحنفية رحمهم الله، ولم يأتي بأمثلة أخرى مثلا عند المالكية أو الشافعية، لأن هناك أمثلة أيضا عند الشافعية والمالكية. هذه الأمثلة، المثال الأول منها حمل الحنفية كلمة مسكين الواردة في قول الله عز وجل من سورة المجادلة فإطعام 60 مسكين، حملهم كلمة مسكين على المد، والداعي لهم لحمل كلمة مسكين على المد هو كونهم يقدرون في الكلام مضافا محذوفا، تقديره طعام، أي فإطعام طعام 60 مسكينا، ويقولون إن المقصود بهذا الطعام هو دفع الحاجة، ودفع الحاجة تحصل بمسكين واحد وبستين مسكينا، فإذا أطعمت مسكينا واحدا 60 يوما دفعت له في كل يوم مدا تكون قد دفعت حاجته أو لا؟ نعم، فهو بمثابة من أطعم 60 مسكينا مرة واحدة. وفاتهم أن الحكمة في هذا العدد هو تضافر، الداعين، تضافر دعاء الداعين للمكفر، لأن المكفر عندما يطعم 60 مسكينا فإن دعاءهم يتضافر وكثرة الداعي لا تخلو من إجابة، كثرة الداعي هي مظنة الإجابة، وإن لم يستجب الله للجميع فلا بد أن يستجيب للبعض منهم، هذه حكمة فاتهم إدراكها، وهم بشر، وهم بشر كما ذكرنا. شوف الآن أول اللفظة بنوع من التكلف والتعسف وهو تقدير مضاف، ولا يحتاج المقام إلى تقدير مضاف، لأن حمل اللفظ على غير التقدير مقدم على التقدير، حمل اللفظ على الأصل مقدم على إيش؟ على تقدير محذوف في الكلام، وهنا لا نحتاج إلى تقدير هذا المضاف الذي قدروه. لماذا؟ لأن اللفظ دال على المعنى المقصود. ما هو المعنى المقصود؟ هو إطعام 60 مسكينا. لماذا هذا العدد؟ لأن تضافر هؤلاء الجماعة في دعائهم يكون مظنة الإجابة، وهو المقصود من كفارة المكفر، لأنه في حاجة إلى أن يكفر الله ذنبه. إذن هذا تأويل بعيد، ووجه بعده كما ذكرنا هو تقدير مضاف لا يحتاج إليه الكلام. ثم إيش؟ ثم كذلك غفلتهم عن المقصود من تعدد المساكين. إذن وجه ضعفه أولا إيش هو؟ تقدير ما لا يحتاج إليه الكلام، وهذا وجه يكفي وحده لإفساد هذا التأويل وإبطاله. والوجه الثاني أن العدد هنا مقصود، أن العدد هنا مقصود. المثال الثاني أشار إليه بقوله المثال الثاني الذي مثل به المؤلف للتأويل البعيد أو الفاسد، الحديث الوارد في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الحنفية حملوا لفظ المرأة هنا على الصغيرة، بعضهم حمل لفظ المرأة على الصغيرة، واعترض عليهم بأن المرأة في عرف اللغة لا تطلق على الصغيرة، فحملوا اللفظ على محمل آخر، قالوا إذا لم يرد به الصغيرة فليرد به الأمة، فليرد به الأمة. واعترض عليهم بأن آخر الحديث يبطل هذا الحمل، وهو قوله في رواية الطبراني وغيره: فإن أصاب منها فلها مهر مثلها، فإن أصاب منها فلها مهر مثلها. معلوم بأن الأمة لا مهر لها، أي لا تملك مهرا، بل الذي يملكه هو سيدها. إذن فبطل الحمل الأول وبطل الحمل الثاني، وظهر هذا التأويل بأنه فاسد وبعيد. ووجه فساده وبعده هو قصرهم اللفظ العام على صورة نادرة، قصرهم اللفظ العام على صورة نادرة، مع أن العام هنا مؤكد، مؤكد بطريقين، مؤكد بصيغتين: صيغة الأولى زيادة ما بعد صيغة الشرط وهي أيما، والصيغة الثانية تكرار باطل باطل ثلاثة مرات. والعموم المؤكد لا يجوز تخصيصه، العموم المؤكد لا يجوز تخصيصه، وهم متفقون على هذه القاعدة، متفقون على أن العموم المؤكد لا يجوز تخصيصه. وهنا أؤكد العموم لمؤكدين، أولهما زيادة الميم، وثانيهما إيش؟ تكرار باطل ثلاث مرات. إذن فقصر العام على صورة نادرة، لا الصورة النادرة، قصره على العامة أو على الصغيرة بصورة نادرة. هذا القصر قصر بدون حجة ولا دليل، فظهر بأن التأويل فاسد وبعيد. هو عند صاحبه قليل قوي، هذا الدليل عند صاحبه قوي، ولكن هل هو في نفس الأمر قوي؟ لا، ليس قوي. المثال الثالث حملهم الصيام الوارد في حديث السنن، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. حملهم الصيام على صيام النذر والقضاء، أي قصرهم هذا العام على بعض أفراده، وهي أفراد نادرة بدون دليل يقتضي ذلك، لأن العام يجب حمله على جميع أفراده إلا لدليل، وما عندهم دليل، ليس عندهم مخصص يخصص الصيام هنا بصيام النذر والقضاء، لا سيما والعموم هنا مؤكد. لماذا مؤكد؟ مؤكد هنا في النكرة التي بنيت على الفتح، والنكرة عندما تبنى ما على الفتح فإنها تكون نصا في العموم، لا يحتمل، تكون نصا في العموم لقوله لا صيام، ومعناها كونها نصا في العموم أي أنها تدل على عموم إفرادها قطعا، فمن استثنى أو خرج شيئا من إفرادها فيكون قد حمل اللفظ على غير معناه، أو قصر العام على بعض إفراده بدون دليل، بدون دليل. إذن لا يوجد عندنا دليل في هذا التأويل الذي أول به الحنفية الصيام الوارد في قول صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. إذن ظهر أن تأويلهم لهذا الحديث تأويل فاسد أم لا فاسد. لماذا كان فاسدا؟ لأنهم قصروه على بعض أفراده، بل على أفراده النادرة، على أفراده النادرة، لأن الأفراد المتبادر للذهن أو الأفراد اللي متبادر للذهن شكونية صيام الفريضة، لأنه أكثر ورودا وأكثر شيوعا في الشرع من صيام النذر وصيام القضاء، هذو قلال بالنسبة لصيام الفرض، هذو قلال. فكيف يقصد الشارع هذه الصور النادرة ويترك الصور المتبادرة للذهن؟ طيب، هذه أمثلة ثلاثة مثل به المؤلف، وهي كلها كما ذكرنا للحنفية. ومن الأمثلة لبعض الشافعية تأويلهم لحديث صحيح خرجه أصحاب السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قصره الشافعي على الأصول والفروع، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، معنى الحديث أن من ملك عبدا أو أمة وهو أو هي من رحمه الذي يحرم عليه نكاحها فإنها تعتق عليه فورا، ملك مثلا أخته أو ملك ابنته أو ملك أمه تعتق عليه فورا، أو ملك مثلا أخاه أو ملك ابنه أو ملك أباه أو جدته أو إلى آخره تعتق عليه فورا. الشافعية أو بعض الشافعية قصروه على ماذا؟ قصروه على الأصول والفروع، الأصول الآباء والأجداد فما فوق، الفروع وأخرجوا منه الحواش، أخرجوا منه الحواش. هذا القصر، هذا القصر هل فيه دليل؟ ليس فيه دليل إلا ما ظنه هؤلاء المؤولون لذلك نقول هذا تأويل للنص فاسد، فينبغي حمله على إيش؟ على عمومه. ومن ذلك الذي يؤول مثلا حديث سليك الغطفاني لأنه محمول على أن الرجل كان فقيرا محتاجا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهره للناس بقوله قم فصلي ركعتين، هذا أيضا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد وقد قال به بعض المالكية. فلذلك التأويل البعيد قد نجده عند حنفية وقد نجده عند الشافعية وقد نجده عند مالكية وقد نجده عند الحنابلة، وهذا هو ضابطه على كل حال. ثم قال ثم انتقل إلى قاعدة المحكم، هذا الباب تكلم فيه المؤلف على ثلاثة قواعد أو على ثلاث قواعد، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية المحكم. المحكم في اللغة اسم مفعول من أحكم الشيء يحكم، أحكم الشيء يحكم إذا أتقن، ويدور على كلمة المنع، منه أحكم فلان دابة إذا منع. وأما في الاصطلاح فقد عرفوه بتعريفات، منهم من عرفه بأنه هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، ومنهم من عرفه بأنه هو الواضح بنفسه الذي لا يحتاج إلى بيان، واضح بنفسه لا يحتاج إلى بيان، ومنهم من عرفه بأنه الواضح البين، الواضح البين. وعلى كل حال هذه التعارف تكاد تكون بمعنى واحد. فالمحكم إذن هو واضح الدلالة، هو واضح الدلالة الذي لا يحتاج إلى بيان، وهو الأصل في نصوص القرآن والسنة. أصل في نصوص القرآن والسنة أن تكون إيش؟ أن تكون محكمة، لقول الله عز وجل الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب، أي هن أصل القرآن. والمحكم أيضا هو أصل السنة، هذا هو الأصل. هذا المحكم أمثلته كثيرة جدا، منه الفرائض والواجبات والحدود، وكذلك من أمثلته النصوص الناسخة، فكل النصوص الناسخة تعتبر محكمة، وكذلك نصوص الوعد ونصوص الوعيد، كل هذه من النصوص المحكمة سواء كانت في القرآن أو كانت في السنة. وهذا ما نقول المؤلف وذو وضوح محكم. قال والمجمل هو الذي المراد منه. طيب، أما المجمل فهو المفعول من أجمل الشيء يجمل بمعنى أبهم في اللغة أو خلط بغيره، وأما في الاصطلاح فهو ما لم تتضح دلالته، أو هو ما احتمل معنيين متساويين أو عدة معان متساوية بحيث لا يمكن أن يحمل على بعضها دون البعض الآخر. وهذا المجمل يكون في القول ويكون في الفعل، أما في القول الأمثلة كثيرة جدا، وأما في الفعل فمنها قيامه صلى الله عليه وآله وسلم، منه أي من الفعل قيامه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ولم يتشهد، فيحتمل أنه قام عمدا من أجل أن يبين أن التشهد إنما هو سنة، ويحتمل أن يكون سهوا ويكون التشهد حينئذ واجبا. فهذا نوع من الفعل يعتبر مجمل، إذ الإجمال يكون في القول ويكون في الفعل، والإجمال يكون في المفردات ويكون في المركبات، وأسباب وجوده في المفردات، إما التصريف أي كون اللفظ بسبب مادته التصريفية يحتمل وجهين، فكلمة مختار يحتمل أن يكون اسم مفعول ويحتمل أن يكون اسم فاعل، ولا يضار كاتب ولا شيء، يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل ويحتمل أن يكون مبنيا. إذن ما سبب الإجمال هنا في هذا اللفظ؟ هو التصريف. وقد يكون سبب الإجمال هو أصل وضع اللفظ، لأن العرب عندما وضعته ليدل على معنيين على حد سواء، فرفض القرء، فعندما وضعته العرب وضعته ليدل على معنيين على حد سواء. والإجمال قد يكون في الأسماء، وقد يكون في الأفعال، وقد يكون في الحروف، يكون في الأسماء كلفظ القرء وما أشباه، ويكون كذلك في الأفعال كلفظ عسعس الذي يرد بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، ويرد كذلك في مادة الحروف كواو العطف الذي يحتمل العطف ويحتمل الاستئناف، كما في قوله تعالى والراسخون في العلم فإنه يحتمل أنه للاستئناف ويحتمل أنه للعطف تماما. فهذا هو النوع الأول من الإجمال الذي يكون في الإفراد أو في المفردات، ويكون الإجمال كذلك في التراكيب، وهذا سيأتي مثاله عند المؤلف رحمه الله. ثم يقول المؤلف هنا يشير بهذا إلى تعريف المتشابه. المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه أو ما استأثر علم الله به. ثم نذكر بأن المجمل وارد في الكتاب والسنة خلافا لداود الظاهري، فهو الذي قال لا يوجد إجمال في الكتاب والسنة، أي لا يوجد مجمل في الكتاب والسنة. وما جماه العلماء كلهم يقولون بأن المجمل يوجد في الكتاب والسنة، لكن هل رفع الإجمال في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبقى بعد وفاته أم بقي بعد وفاته؟ بعض العلماء يقولون لم يبقى إجمال في الكتاب والسنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما توفى الله عز وجل حتى بين للأمة دينها. البعض قال يمكن أن يبقى ولكن يبقى في دائرة ما لا تكليف فيه، يبقى في دائرة ما لا تكليف فيه، أما ما فيه التكليف فلا يمكن أن يكون فيه إجمال، لأن الله لا يمكن أن يكلف العباد بما هو مستحيل. إذن هؤلاء يفصلون يقولون إن تعلق الأمر بالأمور التكليفية فلا يكون فيها إجمال، وإن تعلق الأمر بأمور غير التكليفية يمكن أن يكون فيها إجمال، يمكن أن يكون فيها إجمال. قد يسأل سائل ويقول لما الإجمال؟ لماذا لا ينزل الله عز وجل نصوصا واضحة بينة في أحكام الشرعية؟ والجواب عن هذا أن الله عز وجل قد صاغ بعض الأحكام الشرعية بصيغ مجملة لفائدتين أو لحكمتين. الحكمة الأولى لتتطلع النفوس إلى تلك الأحكام الشرعية، لأن الشيء إذا أجمل للنفس تطلعت إليه وتشوفت إليه، فإذا وضح لها كان أشد تمكن في النفس. فمن أجل أن تتمكن هذه الأحكام فإن الله عز وجل قد صاغ بعض الأحكام الشرعية بهذا الشكل. الحكمة الثانية من أجل أن يثيب العلماء على استخراجهم الأحكام الشرعية من هذه النصوص المجملة، فإن العلماء عندما يبحثون ويجتهدون ويخرجون الأحكام الشرعية من هذه النصوص المجملة فإن الله يثيبهم على ذلك. قلنا المتشابه هو ما استأثر علم الله به، وهذا المتشابه الذي استأثر الله بعلمه من أمثلته فواتح الصور، مثل قول الله عز وجل ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام صاد، فهذه كلها من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فقد يكون هناك للأمور المتشابهة ما يتعلق بأمور الغيب. أما أسماء الله وصفاته الصواب عند العلماء أنها من المحكم، من المحكم من حيث دلالتها، ولكن من حيث الكيفية لا يعلمها إلا الله. من حيث الدلالة محكمة عند أهل السنة والجماعة، وأما من حيث الكيفية فالله أعلم بذلك. والدليل على أنها محكمة عند السلف الصالح قول مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، إذن هذا يدل على أنها محكمة عند مالك رحمه الله وعند السلف الصالح. استواء معلوم لكن كيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. طيب إذا ما استأثر الله بعلمه، هل هو مستقل بذاته أم هو نوع من المجمل؟ يذهب طائفة من العلماء إلى أن المتشابه هو نوع من المجمل، فتكون القسمة حينئذ ثنائية، محكم أو مجمل، ويكون المتشابه نوعا من المجمل. وعند طائفة أخرى القسمة ثلاثية، محكم مجمل متشابه، محكم واضح الدلالة، مجمل ما لم تتضح دلالته إلا بنص آخر، متشابه مستأثر الله بعلمه. إذا القسمة تكون على هذا ثلاثة، قلنا محكم واضح الدلالة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تحرموا الزنا، اجلدوهم 80 جلدة، وما أشبه ذلك من نصوص كثيرة جدا جدا. المجمل هو ما لم تتضح دلالته بنفسه، ولكن هناك نصوص أخرى قد رفعت هذا الإجمال وأوضحت دلالة هذا النص المجمل في هذا الموضع، ومجمل في موضع لكنه موضح في بنص آخر. طيب المتشابه هو ما استأثر الله به، إذا لم تتضح دلالته لا بنفسه ولا بنص آخر، هذا المتشابه على أن القسم حينئذ ثلاثي. ثم قال على سبيل الفرض، إن هنا تدل على الاحتمال وليس على التحقيق، لو فرضنا أن هناك من الأولياء من استطاع أن يدرك حقيقة المتشابه فهل يخرج عن دائرته؟ لا يخرج عن دائرته. شو دائرته؟ أنه من استأثر علم الله به، يبقى من استأثر علم الله به وإن أطلع الله سبحانه وتعالى بعض أصفيائه عليه. لو وقع هذا، هذا على سبيل الفرض والتقدير، لو أطلع الله بعض أوليائه على حقيقة المتشابه ما خرج عن دائرته وعن قاعدته. لماذا لم يخرج عن دائرته وعن قاعدته؟ لأنه لم يعرف بطريقة شرعية، بطريقة معهودة في الشرع، لم يعرف بطريقة معهودة في الشرع. والطريقة المعهودة في الشرع هي شكون هي؟ هي الوحي. وهل هناك وحي بعد رسول الله؟ ما هناك وحي بعد رسول الله. إذا لو عرفناه بطريقة الوحي فهذا سيكون من ذلك المجمل. وأما ما استأثر الله بعلمه فهذا يبقى من خصائص الألوهية، من خصائص علم الله عز وجل. حتى لو فرضنا أن هناك بعض الأصفياء أطلع علم الله على ذلك، إن وقع هذا قال فقد يزيد إجمال يشير بهذا البيت إلى أن الإجمال قد يكون في النص من وجه، وقد يكون النص محكم من وجه آخر. نص واحد يكون فيه إحكام وإجمال، إحكام باعتبار وإجمال باعتبار آخر، فقوله تعالى أقيموا الصلاة فهذا محكم من حيث وجوب الصلاة، من حيث وجوب الصلاة. لماذا؟ لأن الله أمر بها، والأمر إذا أطلق للوجوب. ولكن من حيث كيفيتها مجملة، النص لا غير مجمل، النص مجمل. إذا النص محكم من حيث أصل وجوب الصلاة، ومجمل من حيث كيفيته، وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا محكم من جهة، من جهة ماذا؟ من جهة وجوب الحق، في المحصولات الزراعية، ولكنه مجبر من جهة ماذا؟ من جهة مقداره. هكذا آت الزكاة وكذا ولله أنك حد البيت، فهو محكم من جهة ومجبر من جهة، وهكذا. هذه يعني النصوص في الشرع، في الشرع كثيرا ما تجده على هذا النمط، تكون محكمة من جهة مجبرة من جهة. قال يشير بهذا إلى أن هناك نصوصا من الشرع يظن بعض الناس أنها مجملة، وهي ليست في حقيقة أمرها بمجملة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. يذهب أبو بكر الباقلاني وجماعته إلى أن هذه النصوص مجملة، ووجه إجمالها عندهم أن النفي هنا قد انصب على أمرين متساويين لا مزية لأحدهما على الآخر. كيف ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. النفي يستحيل أن ينصب على الذات. لماذا؟ لوجود الذات في الخارج، ينصب النفي على الذات. شيء الذات الصلاة لأنها موجودة في الخارج، موجودة بحسيسة مرئية، فلم يبقى حمل النفي شاملا للذات، وإنما يحمل على معنيين عندهم متساويين، المعنى الأول الصحة والمعنى الثاني الكمال، فهو متردد من الصحة والكمال. بما أنه استحال حمله على الذات، إذن فينبغي حمله على أحد أمرين: إما الصحة وإما الكمال. وقد استوى المعنيان في النفي فصار من باب الإجمال، لأن ما هو الإجمال قلنا؟ أيوة تماما. لكن الجمهور يقولون لا إجمال في هذه النصوص، لأنه لما استحال حمل النفي على الذات لوجودها في الخارج، يجب أن نحمله على أقرب المجازين، وأقرب المجازين للذات هو حمل النفي على الصحة لا على الكمال. أقرب المجازين قلنا هو الصحة. لماذا كان نفي الصحة أقرب المجازين؟ لأن نفي الصحة يستلزم نفي الذات، بخلاف نفي الكمال فإنه لا يستلزم نفي الذات. لذلك حمل على أقرب المجازين فلم يبقى هناك إجمال. هو ماذا؟ والبعض يقول إن النفي محمول هنا على حقيقته. ومعنى حقيقته، معنى حقيقته هنا أنه نفي للذات الشرعية. وش الذات المحسوسة؟ هي الصلاة يتينة، ولكن هي شرعية؟ لا. فهو يحمل النفي هنا على حقيقته. وش معنى حقيقته؟ أي لا صلاة شرعية ولا نكاح شرعي، وإن كان موجود في الخارج ولكن في الشرع اللي هو معتبر غير معتبر، لأن الشرع ألغاه، ولما ألغاه من حسابه فكأنه غير موجود. والمقصود أن هذه النصوص ليست من باب الإجمال خلافا للباقلاني، بل هي من باب المحكم، وذلك لأن معناها متعين ولا لا متعين. قال يلعبتي في بضائه ويا فق حقيقي من السماء فقط. يشير بهذا إلى أمثلة من النصوص الشرعية هي من باب الإجمال وليست من باب الإحكام. البعض يجعلها من باب الإحكام، وهذا قول ضعيف، بل من باب الإجمال. ما هي هذه الأمثلة؟ الأمثلة هي قول الله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من القرآن الكريم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة أو خشبته في جداره. فقوله أو يعفو، الضمير هنا مجمل، لأنه يحتمل معنيين متساويين، وهذا النص من الإجمال المركب وليس من الإجمال الإفرادي. انه ورد في التركيب ألم يرد في الإفراد او يعفو، الضمير في يعفو يحتمل ان يعود على الولي، على ولي المرأة، ويحتمل ان يعود على الزوج، ولذلك اختلف العلماء فيه. فعند الشافعي هو عائد على الزوج، وعند مالك عائد على الولي، عائد على ايش؟ على الولي. والضمير يحتمل ان يعود على هذا وهذا، لان السياق يقبل الامرين معا، فصار اللفظ هنا مجملا، فصار اللفظ هنا مجملا. لماذا؟ لاحتماله لمعنيين